واعلموا إخوتي بالله أن وعد الله عز وجل لا يتخلف، فإن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد سبحانه بأن ينصر من نصره، فقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل من قائل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال جل من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل من قائل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لا يغولنكم ما ترونه، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هؤلاء الحكام إنما يسفرون عن وجوههم يوما بعد يوم. في فجر هذا اليوم تعلن السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الطائرات إذا استوفت شروط الملاحة العالمية. ما الجديد في هذا الإعلان؟ معناه أنها قد فتحت أجواءها أمام طائرات بني صهيون، من أجل أنها إذا أرادت أن تقطع الطريق إلى الهند أو إلى الصين ما تحتاج أن تتفادى أجواء السعودية، بل تمر عبرها مباشرة وهي آمنة مطمئنة. الله جل جلاله أراد لهؤلاء أن يسفروا عن وجوههم وأن يعلنوا وجهتهم من أجل أن يتميز الناس. في مقابل هذا، في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس مرابطون ومجاهدون أعلنوا ولاءهم لله عز وجل، لا لنظام ولا لحكومة، وإنما سلكوا الجهاد سبيلا واختطوا لهم طريقا. ونحن بين بعد ذلك أحد رجلين: من يتولى هؤلاء المجاهدين، من يدعو لهم، من يدعمهم ماليا، من يعرف بقضيتهم، من ينشر ظلامتهم، من يحث المسلمين ويجيش مشاعرهم لدعم أولئك المجاهدين، فهو ممن قال الله فيهم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. الله جل جلاله سوى بين من جاهد وبين من آوى ونصر. فاختر لنفسك، هل تكون من هذه الطائفة التي آمنت وهاجرت أو التي آوت ونصرت، أو أن تكون من الطائفة الأخرى عياذا بالله الذين يخذلون المسلمين حال الجهاد وينضمون إلى حلف أعدائهم بقلوبهم ومشاعرهم، من جنس أولئك المنافقين الذين قالوا يوم أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يشمتون بالشهداء يقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الآن منافقو زماننا يريدون أن يصوروا لنا أن الدخول في حلف الصليبيين من الأمريكان واليهود ومن لف لفهم هو الذي يضمن الحياة السعيدة الرحمة، وأن مخالفة أولئك معناه الموت، معناه الهلاك، معناه الدمار. نقول: موعود الله خير من موعودهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.